بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا للأمة إلى قيام الساعة حقيقة هذه الدنيا التي خلقنا فيها واستعمرنا فيها حتى تتضح الصورة وحتى يتحدد الطريق والوجهة. ما خلقنا الرب تبارك وتعالى وتركنا هملا، خلقنا في هذه الدنيا وبين لنا طبيعة هذه الدنيا التي نعيش فيها. قال الرب تبارك وتعالى: اعلموا. والعلم في القرآن معناه اليقين، تيقنوا تيقنوا. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تيقن، ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تيقن أنه لا خالق ولا مالك ولا متصرف ولا معبود بحق إلا الله. فقال الرب تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه الحياة التي يتصارع عليها أغلب البشر، التي يقتل القوي الضعيف من أجلها لعب له، التي يعق الولد أباه وتعق البنت أمها من أجلها لعب ولهو. نعم، من الذي يقول هذا الكلام؟ مش الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني، الله تبارك وتعالى الذي خلقها. يعني نحن منتيقن إذا إنسان صنع، اخترع مكنة وبيّلنا طبيعتها، قالنا انتبهوا انتبهوا منها. هيدي ممكن تشتغل بالعكس. يمكن تقعد هون لو سمحت. الكرسي، لا الكرسي الكرسي بس الكرسي مشان اللي بالورا يشوفوا. خلي الكراسي من الجهة، الله يرضى عليكم. إذا اخترع إنسان مايكروويف مثلا، بيعطيك كتالوج مع المايكروويف كيف تشتغل، فبقول لك هيدي من هون بتشتغل، إذا بدك تشغلها أكثر من نص ساعة ممكن تفجر، ممكن تحمى، ممكن تخرب. الكتالوج هو اللي اخترعها، هو اللي بيعرف كيف تستخدم وقد ايه بدها وقت. فبيجي إنسان بلاقيها الميكرويف حميت كتير. بالفطرة إذا شيء سخن شو بيعمل واحد؟ بجيب سطل مي وبيدلق. جاب سطل مي ودلقه على الميكرويف من ورا، تقوم تفجر الميكرويف. ليش؟ لأنه ما اتبع وصفة الصانع لصنع هالميكرويف. ونحن بتلاقينا بننتبه أول ما الإنسان يجيب حيالله شغلة، يجيب دواء، بتلاقي شو بتطلع كتالوج، هيدا لشو بضر الدواء، هيدا مع شو بينفع، هيدا الدواء إذا أخذوا اللي معه سكر ما بيسوى، اللي معه الضغط ما بيسوى. بتلاقي بيقرأ أول شيء الوصفة قبل ما يأخذ الدواء، ومتيقن على اللي صنعوا هيدا الدواء، بيتيقن على كلامه. فحري بنا أيها الأخوة الكرام أن نتيقن على كلام الرب تبارك وتعالى الذي خلق الدنيا. هو يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. لعب ولهو وزينة. شو زينة؟ الزينة ما إلى أي مين فكر نحن إلى أيام زينة، ما إلى أي مين الزينة. الزينة بموسم من المواسم بتليهم بزينوا على العيد، بحطوا زينة وصور ولكن بعد فترة بيهملوها. أول شيء بيكون إلى بهجة وفرحة، أوه زينة، شوف ما أحلى الزينة. يوم يومين ثلاثة خلص الموسم، العالم ما عاد تلتفت لها للزينة، بقوم بيجي الريح شو بيعمل فيها؟ بطيرها. ما حدا والله بغار، يي حرام الزينة، انتهت خلص الموسم. هيدي هي الدنيا. ربنا شو عم بقول عنا؟ زينة. يعني بده يجي يوم بده يخلص الموسم، بده يجي يوم بده السماء تتفطر والبحار تتفجر والقبور تبعثر، فاعملوا لهذا اليوم، سوف يأتي يوم تنتهي هذه الحياة الدنيا، تنتهي. فما حدا خالد في هذه الدنيا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، في هذا اليوم علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل نفس علمت، ماذا قلنا معنى العلم؟ تيقنت ما قدمت وما أخرت، خلص ما عاد في مجال للعب. هديك دار الحق، هون دار اللعب واللهو. فتيقنوا أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. أنا جبت سيارة جديدة، أهوية بدي جيب، شوف فلان جاب له زوجة كذا أنا بدي جيب، حط دهن بيته أنا بدي أدهن، اشترى بدي اشتري من محل فلاني بدي اشتري من محل فلاني. تفاخر بينكم، عمر برج أنا بدي عمر برج، ولو ما في حاجة، ولو ما في حاجة لهالبرج، ولو بدله فاضي وبدفع على مليارات دولارات، ولو ما بأسف، كيف ما بدي سمي برج باسمي زدت مليارات دولارات عمر برج. تنافس بينكم، تفاخر، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كيف مثلها؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، مطر شديد، غيث، مطر، نزل المطر، فبس ينزل المطر على الأرض شو بيصير؟ بيطلع الزرع، زرع أخضر، الناس مبسوطة فيه، الزراع مبسوطين فيه. أعجب الكفار أي الزراع وزارعين، سموا كفار لأنهم يكفروا أي يغطوا، كفر يعني غطى، بغط التربة وبيقلبها وكذا، كافر يعني قلبه مسكر، قلبه مغطى، في غشاء على قلبه. فأعجب الكفار نباته، شافوه طلع أخطر حشيش، بس بعد فترة بعد شوي زينة طين، ثم يهيج فتراه مصفرا، بيجي الريح خريف بصفر، تصفر العشبة، بس تصفر بتضعف، ثم يكون حطاما بتكسر. وفي الآخرة صنفان، وفي الآخرة عذاب شديد لمن انشغل والتهى بالحياة الدنيا عن مقصد وجوده، وهو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، الذي جعل همه في هذه الدنيا كيف يرضي ربه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الكذب، وهم، والله هذه وهم، ننخدع فيها، ننغش فيها للدنيا، وهم. لذلك قال أحد العلماء: العجب كل العجب ممن يطلب ما لا بقاء له معه، ويهرب مما لا انفكاك له عنه. العجب كل العجب، عم يتعجب من مين؟ ممن يطلب، عم يطلب ما لا بقاء له معه. ما هو؟ شو هو الشيء اللي ما بيبقى معك؟ الدنيا، الزينة. أغلب الناس عم تطلب شو؟ الدنيا. يقول ابن آدم: مالي مالي مالي لإلي. فبقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ هذا هو مالك؟ تأكل جوا مصانع عم تشتغل، بروتين فيتامين، بس الباقي وين بروح؟ على البلدية، بالطوف. هذا هو انت، هذا هو مالك، اكلت شو فافنيت راح. هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت؟ شو كمان؟ ولبست فابليت. هذا هو مالك، بيلبس الواحد القطعه سلسلة سنتين ثلاثة، أول شيء بيكون مبسوط فيها. شير محمد صباط قلال الصيني، تعرفوا اللي كنا نلبسه من زمان، أبو ريحة هيك بطلع ريحة، صباط القلال. أول ما يلبسه، أول نحن وصغار، شو أول ما نلبسه؟ جايب صباط القلال هيك من تحت، تلبسه أول شوطة بدوب من تحت، وبترجع على البيت ريحة. بس شو نحن مبسوطين فيه، أولاد وكذا، كان حقه 5000 كان. شاك بيشتغلوا بالرياضة بيعرفوا حقه 5000. بس شو نحنا؟ أنا رايح وياه على المدرسة لابس صباط القلال ومبسوط فيه. شاك بس يوم يومين ثلاثة على الكاب، لبست فأبليت. هذا هو مالك، لأنت إلي مالي لإلي، وأحرص عليه وما حد يقرب وبخيني وبكسر الدنيا. هذا لألك؟ مش لألك. بس مالك مين هو؟ وتصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. هذا هو مالك، اللي بتنفقه في سبيل الله لإلك، هذا هو مالك اللي بيبقى لك. الوقت اللي بتقدمه لله هذا هو لإلك. العمر اللي بتقدمه لله هذا هو لإلك، هذا هو لإلك. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ومن مال ورثه أحب إليه من ماله؟ ما حدا. قال: فمال وارثك ما أبقيت، ومالك ما قدمت. يعني أنت إذا تخبيت مالك واحتفظت فيه وما بدي تصدق، وفي ماء الفائض وعم بزيد وعم تدق وعم تكنز، طب مدت أنت من بدي ياخذ هذا المال؟ الوارث. فأنت اتركهم، جمعهم للورث من بعدك. فمال وارثك ما أبقيت، اللي هو بتخبيه، ومالك ما قدمت، اللي بتنفقه هو اللي بيبقى لك. شوف هالمفهوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عم بحثنا عليه ورغبنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاة الكتف، الكتف الأيمن، فذبح شاة وصار يجوا صحابي يوزع لهم كل واحد قطعة لحمة. فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها: ما بقي لنا؟ خليته الكتف، لأنه بتعرفوا بحب الكتف. قالت: ذهب الكل وبقي الكتف. ذهب الكل وبقي الكتف، يعني كلهم صدقنا فيهم، كلهم راحوا وبقي الكتف. فأمسح أحلى المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل قولي بقي الكل وذهب الكتف. الكتف هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا ناكله. ما أكلت فأفنيت، بدنا ناكله ويروح. ولكن اللي بيبقى لنا ذخرا ليوم القيامة هو ما تصدقنا به. فصحح لنا المفهوم، قولي ذهب الكتف وبقي الكل. فأغلب الناس اليوم عم تتصارع على حياة الدنيا، أغلب الناس عم تتخانق على حياة الدنيا، ولا يأخذ أحد من الدنيا إلا ما قسم له، وكل مخلوق مرزوق، كل مخلوق يعني مرزوق يساوي مرزوق أبدا. فمن أجل ذلك ما حدا يتصارع على الرزق، هياخده. يقول الحسن البصري: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ما حدا يلعب، ما حدا يلعب. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فعملت به وحدي. قديش منلاقي حكام عم تبيد شعوب من أجل الدنيا، من أجل الكرسي، من أجل المنصب، من أجل الأنا. أنا أنا معقول ما أكون رئيس، ما أكون قائد، ما أكون حاكم؟ أنا ولن يقسم، ولن تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك، بس المقسوم. كن غنيا تكن أعبد الناس. كن غنيا تكن أعبد الناس، يعني غنيا مستغني، مستغني عن كل ما في أيدي الناس. ولا تنافسوا، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيهم للصحابة؟ قال: ولا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون، وتتركوه. وارغبوا فيما إليه تصيرون، يعني بالآخرة، ارغبوا بالآخرة. فعدم الرضا بالدنيا بولد الجشع والحسد والطمع، عدم الرضا بما قسم الله لك. ارضى، ارضى بما قسم الله لك. شو وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم مشان الإنسان يرضى؟ قال: انظر إلى من هو دونك. بشو؟ بالدنيا. ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. ليش؟ حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان إذا نظر للي أقل منه بالدنيا، هو بلاقي حاله شو هو؟ يعني اللي قاعد ببيت ملك اتطلع للي قاعد بملك ببيت أجار، بلاقي حاله هو شو؟ الحمد لله ممتاز. ولكن إذا اللي عنده بيت ملك بيتطلع للي عنده فيلا، حس حاله محروم. سنك نظر لأسفل منك بالدنيا، واللي عنده فيلا إذا اتطلع للي عنده قصر يريد عندي مثل، واللي عنده قصر بيتطلع للي عنده قصر بكل منطقة، واللي عنده بكل منطقة بيتطلع للي عنده بكل بلد، وهكذا. إذا في الإنسان ما عنده قناعة بدله فقير، بدله فقير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الدنيا مش هذا الغنى، وإنما غنى الغنى غنى النفس. بتلاقي واحد عنده أملاك كتير، بس مين اللي عم يستفيد منه؟ النطور وعيلة النطور. بتلاقي عنده بيت هون وفيلا هونيك وفيلا بهالمنطقة وبهالضيعة وبهالبلد وبهالكذا، وحاطط بكل أثر وبكل فيلا شو؟ حارس وزوجته وولاده. بتلاقي الزوج والولاد عم يرعوا بالبساتين وعم يبصوا بالبساتين وبالفواكه وبالمسبح بالبسين وبالمي وبالكذا، وهو يمكن كل سنة سنتين أنجأ يطول إذا طال مرة. هذا مش ملكه. الملك هو تعريفه، يعني الذي تنتفع به. من اللي عم ينتفع بالملك وبالأرض؟ النطور وزوجته وولاده. من أجل ذلك الإنسان يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، ما يطمع، لعنده يقين أن رزقي لن يأخذه غيري، خلص ما بيطمع. الحمد لله. شوف ينزل إنسان يشوف واحد منا اللي هو قاعد ببات بالأجار بصيدا، ينزل يشوف اللي قاعدين بصيدا القديمة، بتفوت بالجولات الدعوية، بنفوت بزروب، بندق على باب برده من الجهة التانية، بتفوت بزروب بتفكر إن زروب صغير، بيطلع جوا حي كبير. بتفوت على البيت، البيت هو عبارة عن غرفة عود وصالون ومنامة بنفس الغرفة، بالليل بنزلوا هالفرش بناموا فيها، وحمام ومجلة ومطبخ بنفس الغرفة صغيرة قدام، هيدا هو البيت. بتقعد كله رطوبة وكذا، شو بتقول انت؟ تقول انا عايش، اوه الحمد لله، انا وين عايش؟ اي والله. وبتروح على الهند، بتشوف هنيك الطبقتين، فقر فقر فقر فقر، وغنى غنى غنى غنى. بتلاقي ناس بناموا على الطريق، بحطوا كرتونة وبناموا عليه. خبرنا يعني احد الدعاة، راح بالزمانات على الهند، شاف واحد تحت الجسر نايم، بحط كرتونه وبنام. طلع كيف بنام هاد؟ راح بعد كذا سنه شافه هو نفسه، وهو وزوجته معه وحده. راح بعد كذا سنه شافه هو نفسه تحت الجسر نفس المكان، هو وزوجه وولاد. كيف جاب أولاد هذا تحت الجسر؟ ولا حتى تشوف انت نعمة الله عليك. بصيروا هون اللي ساكنين بالبلد ألف رحمة، اه والله ألف رحمة. يلي بنام فوق سطوح، هنيك أغلبهم بناموا فوق سطوح بشدة الحر والشوب. عم بشرك يا محمد، ها عشان بناموا فوق سطوح. بحطوا فوق على السطح كراتين وبناموا، لا يطلع الصبح، بتطلع الشمس عليهم، لأنه ما بيقدر ينام بالبيت شدة الشوب، أو بينام برا على باب البيت. هيدي طبعا بالمناطق الفقيرة، لأنه ذلك فيها خشونة وكذا، بتربى الإنسان. فيرضى الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له، واللي ما بيرضى الله تبارك وتعالى بيحرمه من النعمة. إذا ما نظر للنعمة لبن إذا نعمة، الله بيحرمه هي. أمرا في ناس بتكذب من أجل تفكر إذا كذبت بقوم بيجي الرزق أكتر، لكن الكذب ملح الرجال. إذا ما كذبت، في واحد قال لي هي اللي خي أنا بمصلحتي إذا ما بكذب ما بتمشي، ما بيمشي الحال. شو ما بيمشي الحال؟ خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف السنة. بدك تقنع بما قدر الله تبارك وتعالى لك. روي عن سيدنا عيسى عليه السلام كان معه مرافق عم يتدرب، شو بيستاهل يكون صديق أو مرافق لنبي؟ فعطاه مال، قال له روح جيب لي بهالمال ثلاث رغايف خبز، ثلاث رغفة خبز. فتفرغ للعبادة سيدنا عيسى وللصلاة والعبادة، فراح وجاب ثلاث رغفة. وسيدنا عيسى بتعرف نبي فايد بالصلاة وبالتبتل وبالدعاء، فهذا جاع، شو عمل؟ أكل الرغيف، ما عادش يقدر يتحمل. فخلص صلاة، طلع سيدنا عيسى قال له كم رغيفا اشتريت؟ كان فيه يقول له والله ما قدرت وجعت وكذا، قال له اشتريت اثنان رغيفان. قال له رغيفان؟ قال له رغيفان. فأكل أكل أكلوا وكملوا، كملوا طريق، راحوا للصيد، فاصطاد غزال. فحطه وصار يشوي الغزال. فقال له أحيي لك هذا بإذن الله؟ طلع فيه تفاجأ. قال له قم بإذن الله. فقام الغزال يركض. فطلع اللي عم يشوف هلأ قدامه شو معجزات. فقال له سيدنا عيسى بحق الذي أحيا هذا الغزال كم رغيفا اشتريت؟ قال له اثنان. مع أنه شاف قدامه معجزة بس خلاص الكذب والطميع الإنسان مش بإيده رغيفان. فراح صوب البحر فقال له أنا ماشي والحقني. مشي فوق الماء. قال بحق الذي أمشاك فوق الماء كم رغيفا اشتريت؟ قال رغيفان. رجعوا لوين على الصحة. شو عمل أهل الدنيا؟ ما بيمشي حيرهم غير بالدنيا اللي إلهم. عمل من التربة ثلاث جبال وقال كونوا ذهبا بإذن الله. ثلاث كوام تراب شو صاروا؟ ذهب. فقال سيدنا عيسى هذه لي وهذه لك والثالثة. وقال الثالثة لمن أكل الرغيف الثالث. قال أنا أكلت الرغيف الثالث. فقال خذ الثلاثة لا حاجة لي بها. طمع طميع إنسان لما رحمه الله. فصار يراقب سيدنا عيسى على البيت شو بده يعمل فيه هلا. فصار الليل وصار يحرسهم معه ثلاث كوام ذهب. فمرق ثلاث لصوص شافوه قاعد جاهز تحت ثلاث كوام ذهب شو عمل فيه؟ قتلوه ما أخذ شيء. هول ثلاث لصوص طلعوا هيك الذهب وكذا جاعوا قاموا بعتوا واحد منهم يشتروا الأكل مش لله بعتوا إنه اللي بيجعل همه الدنيا فقط ما بيخدم الدنيا إلا ما قسم له. راح جاب لهم الأكل فتشاوروا فيما بينهم. هول ثلاثة بدل ما نقسمهم على ثلاثة نقسمهم على قد ايه؟ على اثنين. هلأ بس يجي شو بنعمل فيه؟ نقتله ونحن منقسمهم على بعض. كيف؟ تمام. وهيدا كمان طمع براسه قال هلأ هول ثلاثة قوام ذهب بدل ما يتقسموا على ثلاثة بتقسموا على كم واحد؟ على واحد. راح حطلهم سم بالأكل. فأجا هو أعطينا الأكل قتلوه بعد شوي أكلوا الأكل ماتوا الثلاثة. فمرأ سيدنا عيسى من جنبهم وقال هذا حال أهل الدنيا. بتخانقوا عليهم بتخانقوا عليهم. من أجل ذلك شو وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لاحظوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعرف باللغة ما قال كن غريب فقط، قال كن غريب أو عابر سبيل. لأنه عابر السبيل بتحقيق مقصده أقوى من الغريب. شو يعني؟ يعني عابر السبيل عادة شو بيعمل؟ بدله يتنقل من مكان لمكان من منطقة لمنطقة حتى يوصل لوان لهدفه. ولكن إذا قعد بمكان واحد بضيع بيخلص مصرياته. إذا ركن لمكان واحد بده يموت ما بيوصل لهدفه. ونحن هدفنا شو في الدنيا؟ أنه نسير إلى الله تبارك وتعالى من حال إلى حال من طور إلى طور من الولادة الطفولة إلى الشباب إلى الشيبة والهرم وحتى نصل إلى الله تبارك وتعالى. فشو قال لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ شو حال المسافر؟ بيتنقل وما بيهمه حاجاته. يعني بده يخلص حيلا حمام مش مشكلة. تذكروا بس كنا نروح بالعمرة بالباص. من رايح بالعمرة بالباص؟ رايحين بالباص. كنا نوقف على الطريق وأغلب الناس والنسوان وكذا شو يعملوا؟ إنه متعودين نحن على رفاهية وعلى الحمامات وعلى كذا. موقف على الطريق، شو في منهم مش قادرين، وحمامات مش نظيفة، حمامات وسخة، شو خلص خلصوها هلا على السريع لنوصل لمقصدنا، هاك ما خلصوا هلا، مشوا حالكم هلا، اخذوا حاجاتكم على السريع، مش نحن مش مستعمرين هون، لا مش معمرين هون، مرور كرام. هاك هذا حالة في الدنيا، غريب او عابر سبيل، مر مرور كرام عابر سبيل. فأصبح ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فهم ابن عمر. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني ما يكون عندك طول أمل، اشتغل لحظة بلحظة. وخذ من صحتك لمرضك، يعني أنت هلأ صحيح، استغل صحتك بطاعة الله، أنه يمكن تجي يوم تبتلى، تمرض، تفقد إيد، تفقد إجر، ما عادش تقدر تمشي للمساجد، ما عادش تقدر تجاهد في سبيل الله، ما عادش تقدر تكون داعي إلى الله. فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أنت عايش بالحياة اشتغل للموت للآخرة. أعد، قول الشاعر: أعد للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ ترضى صاحب إنسان مسافر ماخذ معه الزوادة وأنت ما معك شيء؟ ما بترضى. من أجل ذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول، يخاطب، ينظر إلى الدنيا ويخاطب، يقول: رحلت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة، ولكل منها بنون، وإن كل ولد يتبع أمه يوم القيامة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ناس فهموا واشتغلوا وعملوا. الكيس، يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس الذكي الفطن من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز ضعيف من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الله غفور رحيم، مش بيناتنا هلا، مش مشكل، تمنى على الله، عاش بالوهم من دون عمل، من دون عمل. الفضيل بن عياض رضي الله عنه من كبار العلماء، سأل رجل: كم بلغت من العمر؟ قال: 60 عاما. قال: ما زلت 60 عاما تسير إلى الله. صار لك 60 سنة تسير إلى الله، تكاد أن تصل. ماشي 60 سنة عم تمشي إلى الله، تكاد أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعلم ما معنى إلا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: إني لله عبد وإني إليه راجع. قال: ومن؟ قال: فالذي يعلم أنه لله راجع لابد أن يعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والذي علم أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم أنه سيسأل، والذي يعلم أنه سيسأل فليعد للسؤال جوابه. فقال: وما الحيلة؟ قال: يسير، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. اعمال بالعمر اللي بقيلك الله تبارك وتعالى بيغفر لك اللي بقى، اللي مضى. وإنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى له، إلا من آمن وعمل عملا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله يبدل، عندك 1,000,000,000 حسنة سيئة يصيروا 1,000,000,000 حسنة. شوف رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله فينا. والله الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شو الدنيا مقابل الآخرة لأغلب الناس بتصارع عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعه في اليم وطلعه، لا عم بيمثل، النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول مثل الدنيا كمثل رجل وضع أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. مثل الدنيا مقابل الآخرة، إذا واحد حط أصبعه بالبحر هيك أصبعه طلعه، شو بيصير؟ شو بينزل؟ نقطة. شو هالنقطة مقابل البحر والمحيط؟ تساوي شيء؟ هذه الدنيا مقابل الآخرة. وكان يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. هذا هو واحد ماشي مسافر شاف ظل شجرة نام تحته تركه ومشي، هذا هو، لا شيء مقابل الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أو وما عليها. موضع الصوت قديش رفيع؟ خير من الدنيا وما عليها. والغدوة يروحها العبد في سبيل الله، والروحة خير من الدنيا وما عليها. الغدوة بالصبح وبالليل في سبيل الله تكون خير من الدنيا وما فيها. قاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذه الدنيا. سأل موسى ربه ما أعلى ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ شو أقل واحد بالجنة منزلة؟ قال هو رجل أخرج من النار، كان من أهل التوحيد وعم يتعذب بالنار، يبدل جسمه وجسده يحترق ويرجع يتعذب لابثين فيها أحقابه. الله أعلم كل حقب كم مليون سنة كم ألف سنة، الله أعلم، الله جينا وإياكم. فطلع من النار ونزل في نهر اسمه نهر الحيوان، في نهر الحياة، حتى يتبدل جلده. فطلع فقال الله تبارك وتعالى له ادخل الجنة، فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة. شوفها متلانة. قال كيف يا رب وقد أخذ الناس أخذاتهم، أخذوا يعني نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كيف كل واحد خلص قعد ببيته بقصره كيف؟ فيقول له الرب تبارك وتعالى أترضى أن يكون لك مثل ملكي ملك من ملوك الدنيا؟ ترضى يمشي الحال؟ قل رضيت يا رب. تصور يعني هيدا أقل أهل الجنة، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني واحد ملك الدنيا كلها، ترضى؟ هيدا أدنى أهل الجنة منزل، بس هيك لا أكثر من هذا. يقول رضيت يا رب، فيقول الرب تبارك وتعالى لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، وهو في كل مرة يقول رضيت ربي يقول لك مثله وعشرة أمثاله، يعني إلك أد ملك من ملوك الدنيا على 50 مرة. طلع سيدنا موسى قال ربي فأعلاهم منزلة. إذا هيدا أدنى واحد، أدنى أهل الدنيا أهل الجنة منزلة، إلو أد ملك من ملوك الدنيا على 50 مرة، قال ربي فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تسمع أذن ولم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. يا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يؤرجلون، بما كانوا يأكلون ويشربون ويلعبون ويلهون، لا، جزاء بما كانوا يعملون. بادروا بالأعمال، ربنا بده أعمال تصعد الأعمال طيبة بتنزل الأحوال الطيبة. بادروا شمروا يعني واشتغلوا، هيدي الدنيا مقابل الجنة، مقابل الآخرة. تساوي شيء مقابل كم سنة تعيشهم في الدنيا مثل ما بده رب العالمين، كما يريد الله. الله تبارك وتعالى يجعلك تعيش خالدا في الجنة كما تريد أنت. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عيش بالدنيا مثل ما بده رب العالمين، ولكن في الجنة تعيش كما تريد أنت، كما تشتهي لك، ما تشتهي نفسك وتقر عينك. طبعا نعيم الجنة لا يزول، ما في موت، ما في مرض، ما في تعب، ما في خوف، ما في قلق. بناكل مش لأنه جوعانين، بناكل لنتمتع. ونعيم الجنة دائم. إذا بتكلم أنا عن الجنة ما معنا وقت، بصير يؤذن العشاء بدنا الفجر بنصير نتكلم عن الجنة، فلذلك مرتين إن شاء الله نتكلم عن الجنة. المهم نشتغل لهيدي الجنة، مهم نشمر لهيدي الجنة. الجنة عروس مهرها قهر النفوس. من أول خطوة على الجنة ندعس على هيدي النفس، ثاني خطوة على الجنة. سعدين إن شاء الله، سعدين إن شاء الله. من نفرغ وقت كل يوم لله سبحانه وتعالى، نقعد بهذا المجالس نسمع قال الله وقال رسول الله، ونروح نبلغ هذا الكلام. نعم، نروح نبلغ هالكلام للعالم كله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.